بديع أنهم لا يطرحون السؤال بمثل هذه المباشرة وبمثل هذا الوضوح، أنهم يطرحونه بصيغة أخرى أيها الإخوة والأخوات، يتحدثون عن الإسلام السياسي وكأن هناك شيئا موحدا متجانسا يطلق عليه الإسلام السياسي، وهم يجعلون هذا الإسلام السياسي سلة يضعون فيها إسلام القنابل وإسلام التكفير وإسلام الشغب وإسلام الفهوم المنقوصة وإسلام المناهج الصحيحة التي ترى في هذا الدين منهجا صالحا ليقود الحياة كل الحياة، ليقود الحياة كل الحياة. كل أولئكم يوضع في سلة واحدة ثم يطلق عليه عنوان الإسلام السياسي. طبعا مثل هذه الصفقة من الصعب جدا، من المستحيل، من المحير إلى أبعد حد أن تقبل أو ترفض أيها الإخوة، لا يمكن أن تتم هذه الصفقة. إن نحن قبلناها فقد وقعنا تحت طائلة المساءلة الفكرية والسياسية، تحت طائلة التحقيق الفكري. الآن تجرى ضروب جديدة ومستجدة أيها الإخوة من التحقيق الفكري، باسمه تعتقل الحريات، باسمه يشطب على أبسط حقوق الإنسان أن يعبر عن قناعاته، عن أفكاره، عن رؤاه، عن معتقداته. تحقيق مشفوع بالقوة، مشفوع بالهيمنة وبالسيطرة على مستوى كوني أو على مستوى عالمي. وإذا نحن أيها الإخوة رفضنا هذه الصفقة بكليتها المحرجة جدا، نكون قد تبرأنا من هذا الدين العظيم، نكون قد خذلنا ديننا، كذبنا على الله وعلى أنفسنا وعلى أمتنا والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن العقلاء وأولي الألباب يفرقون أيها الإخوة بين هذه المجتمعات حيث لا يصح أن تجتمع، يفرقون فيقبلون ويرفضون عن بصيرة وعن وعي، عن بصيرة وعن وعي. أما السؤال إذن أيها الإخوة، إذا كان بشكل الأول وبصورة الأولى ألا يزال هذا الدين صالحا لأن يعطي شيئا أو أشياء، ألم يستنفذ أغراضه وأهدافه بعد؟ ونحن هنا للأسف سنبدأ من نقطة أيضا أيها الإخوة يتغاضى عنها كثيرون، خاصة أولئك الذين يطرحون هذه الأسئلة الملغومة. هذه النقطة أيها الإخوة نقطة تبحث أيضا لفظيا وتعريفيا تحديديا في معنى الدين، في مفهوم الدين. عن أي دين نتحدث أيها الإخوة؟ عن دين شيخ الأزهر مثلا؟ عن دين هذا الذي خذل أمته وقضايا أمته في الوقت الذي كان حاليا وجديرا جدا أن يهتب لها فرصة لكي ترتفع أسهمه النازلة في سوق العامة والخاصة وأسهمه دائما نازلة؟ لكن الرجل بكل حماقة، ولا أجد، وصدقوني أنني أحاول دوما، أعتقد أنني مثلكم أيضا في هذا ومثل الكثيرين، أنا مثلكم أحاول دائما أن ألزم نفسي حدود الأدب، الأدب الذي يسوغ أن نسميه الأدب الخوان، الأدب الذي يتعامى ويتصام عن الوقائع والعينيات، الأدب أيها الإخوة الذي يبرأ من القيم الحقيقية ويتنكر للمعاني القدسية، المعاني المقدسة. لماذا؟ لكي يحفظ الحشمة والحرمة لجماعة هم أشبه بالسلك الكهنوتي، أبوا وأبى عليهم الزمان، الزمان الرديء، إلا أن يربطوا حبلهم بحبل هذا الدين. ولا أدري أهم علماء دين أو رجال دين، مع أن الإسلام لا يوفر أي شرط لنشوء طبقة رجال دين، مستحيل. لكن الذي حدث وببساطة أن الفرنسيين في رنجة الأمس حين أتوا إلى مصر الأزهر أتوا على خلفية فكرية وعندهم الحق متأثرون بخلفياتهم، أتوا على خلفية فكرية أيها الإخوة نسجتها معتقدات وأحداث وفواعل القرون. خلفية أقصد بها خلفية الشخص المعصوم المصون، الذات المقدسة التي تحل وتربط فتصادق السماء على حلها وربطها. حسب المساكين أن شيخ الأزهر أو ألف شيخ أزهر لو أنه أعطاهم رخصة فيما هم مقدمون عليه فسيكتسب عملهم مشروعية، سيتشرعا هذا العمل الذي هو اغتيال لروح الليبرالية والعلمانية الحقيقية التي يفاخرون بها الدنيا. مساكين، والذي حدث هو عكس ما أرادوا وقصدوا إليه بالضبط. هم معذورون لأن خلفيتهم تختلف عن خلفيتنا. أريد فقط أن أسف في شرح هذه النقطة بداية لأعود إلى صلب ومحور موضوعي. أيها الأخوة، ليس يصح نصا ولا تاريخا، لا في النص الإسلامي ولا في التاريخ الإسلامي، أيها الأخوة، ليس يصح أن هناك طبقة رجال دين. طبقة رجال دين، ما معنى رجل دين؟ رجل دين أيها الإخوة يتمتع أول ما يتمتع بحقه الكامل في التحليل والتحريم، لأن يسوع المسيح أعطاه هذا الحق لبطرس الأول الذي بنى أول كنيسة في تاريخ المسيحية. هذا غير موجود في الإسلام البتة أيها الإخوة. إن استثنينا شخص رسول الله المبلغ عن الله، إن هو إلا وحي يوحى عليه الصلاة والسلام، وما كان له أن يتزيد حرفا واحدا على الله تبارك وتعالى، ولو تقول علينا بعض الأقوال لأخذنا منه الآيات، ما كان له عليه الصلاة والسلام. لو استثنيت رسولنا بعد ذلك الراشدون والأئمة المتبوعون وكل علماء هذه الأمة المبرورون كلهم أكدوا غير مرة بل حياتهم ونشاطهم العلمي ومواقفهم وكتاباتهم تراثهم الغزير الثر الكريم الذي تركوه من ورائهم ومن خلفهم يؤكد أنه خارج دائرة القطعيات التي يستوي فيها العامة والخاصة، ليس لهم مزية أو خصيصة احتكار تفسير النص أو فهم النص، إنما هي مجرد محاولات ولكل مجتهد نصيب، ولذلك لا يلزم أحدهم أخاه بما أداه إليه اجتهاده، لأنه ليس معصوما ليس مقدسا، وهو يقول اليوم القول ثم يعود عنه من غد. كلهم أكدوا هذا المعنى، وليس لي أن أطول أيها الإخوة والمقام قصير بذكر النقول المتواترة عن هؤلاء أجمعين رضوان الله تعالى عليهم. هذه أول صفة. الصفة الثانية أيها الإخوة التي لم تتوفر كما قلت، لا تاريخنا ولا نصنا ولا نمطنا في التفكير، النمط الإسلامي، وسأعود إلى قضية النمط الثقافي والحضاري، نمطنا الحضاري أو الثقافي لا يسمح أيها الإخوة بوجود شروط تنشئ بدورها أمثال هذه الطبقات، طبقات رجال الدين غير موجود، وبالذات نصيا حتى تاريخيا هذا لم يتوفر في يوم من الأيام. بعضهم يتمثل بمحاولة الدولة العثمانية بدءا من سليمان الكبير كما يعرف عند الإنجليز، أو القانوني كما يعرف عند العرب والأتراك. سليمان القانوني في القرن السادس عشر بقرط العلماء، بقرطهم أي أدخلهم في جهاز الدولة، وبالتالي صاروا أيها الإخوة دائرة ضمن دوائر الدولة الرسمية، والدولة كانت ترعى شؤونهم وهم يقومون بوظائفهم. صحيح هذا حصل، لكن لم يقل أحد ولا حتى الأنثروبولوجي والمؤرخ والفيلسوف الكبير الذي درس هذه الظاهرة بدقة ممتازة يقصد عليها جيلنر، لم يقل أحد إنهم تحولوا إلى طبقة رجال الدين. لا نستطيع أن نسميهم طبقة رجال الدين، لماذا؟ لأن النظرة أيضا لم تتغير إليهم، لقد كانوا بشرا غير مقدسين غير مصونين غير معصومين، يقولون فيفطرون ويرد عليهم. لم يمتز واحد منهم أيها الإخوة بحق التشريع، بحق أن يحلل ما حرم الله أو يحرم ما أحله الله تبارك وتعالى، فضلا عن أن يدير ظهره لشرع الله ويقول هذا شأن داخلي وأنتم أحرار تصرفوا في أمة محمد عندكم كما تريدون. إذن شأن داخلي أن يمنع الصلاة أيضا، لأن الذي أمر بالحجاب هو الذي أمر بالصلاة، الذي أمر بالحجاب تبارك وتعالى هو الذي أمر بالحج، هو الذي أمر بالزكاة، هو الذي شرع الشرائع وشعر الشعائر. إذن لهم أيضا أن يمنعون من كل حقوقنا، لأنه شأن داخلي. كرابلة النصارى لم يفوه أيها الإخوة. أكثر ما أحزن المسلم وغم، لقد سقاه كأس الغم حتى الثمالة، أن كرابلة النصارى الأنجليكان والكاثوليك حتى والبروتستان كلهم استنكروا هذه الخطوة. لم يبقى إلا يأتي رابي يهودي كبير جدا على مستوى عالمي ويستنكر أيضا، لكن شيخهم، لا أقول شيخنا، ليس شيخا لنا أصلا، وكما قلت لكم دائما أحن نفسي على التزام حدود الأدب، الأدب الخوان مع هؤلاء أيها الإخوة الذين ليسوا أكثر من باعة متجولين للمبادئ والقيم والفتاوى، إنهم يصنعونها يسلعونها يفصلونها حسب الطلب، وهم أنفسهم ذواتهم في الوقت نفسه جاهدون تماما للتسليع. إنهم معروضون للبيع أيضا، وكل منهم له ثمن، إنه قادر أيها الإخوة ومتهيئ نفسيا وعقليا أن يبيع نفسه أيضا حتى للشيطان. طبعا وقد صدق رسول الله، علينا أن ننطلق في تقويم الأمور أيها الإخوة أيضا من منطق هذا الدين، من النص المقدس الرسول، النص نفسه هو الذي قال أن هذه الأمة ستركب سنن الأمم من قبلها، اليهود والنصارى. كيف فعل اليهود والنصارى بدينهم، بكتاب ربهم؟ كيف حرفوا، كيف بدلوا، كيف غيروا، كيف تأولوا، كيف عبثوا؟ هذه الأمة فيها أيضا كذلك، ولولا أن هذا النص معصوم لحرفوه أيضا، لكن أعياهم أن يحرفوا لفظة وحرفة، فحرفوا معناه ودلالاته للأسف الشديد. لقد تحرفت الدلالات أيها الإخوة، وهذا نوع من التزيد، هذا نوع من العبث. لقد عبثوا بدين الله تبارك وتعالى، إنهم جاهزون أيها الإخوة ليبيعوا أنفسهم، وقد فعلوا، جاهزون ليبيعوا أنفسهم وقد فعلوا. من أسف على أني دائما أفشل أمام نفسي أيها الإخوة، لا أستطيع أن ألتزم حدود هذا الأدب الخوان، تخونني نفسي، لا أستطيع، لقد يأست من هذه النفس، وأعتقد أنكم جميعا يائسون. لا يمكن، لأن احترام هؤلاء يعني خيانتنا لديننا، خيانتنا لما نعتقد، خيانتنا لما ندين الله تبارك وتعالى به، عياذا بالله من ذلك، عياذا بالله أن نكون كذلك أجمعين، والله المستعان على ما نحن فيه أيها الإخوة. هكذا إذن لم يكن هؤلاء يشكلون طبقة كهنوت، طبقة الجلد، لقد كانوا فقط علماء دين رسميين، علماء دين رسميين. كيف يقال طبقة رجال الدين؟ والفاروق وهو من هو رضوان الله تعالى عليه، يرى رجلا وقد خرج من عند قاضي، من عند قاضي أمير المؤمنين، وقد كان الفاروق عالما بقصته وحكايته، فقال له بما قضى القاضي؟ فقال الرجل آسفا محزونا، لقد قضى علي وقضى لخصمي، قال لو كان الأمر لي لقضيت لك. عمر يرى أن الحق في جانب هذا الرجل، قال ما يمنعك وأنت أمير المؤمنين؟ قال لو كنت أردتك إلى كتاب وسنة، أي إلى نص قطعي لا يختلف عليه مجتهدان، لفعلت، وإنما أردك إلى فهمي، والفهم مختلف. لا يمكن، هذا الدين لا يسمح أيها الإخوة بنشوء مثل هذه الطبقة، طبقة رجال الدين. ويوم تسول نفس البعض لنفسه أو لنفسها أن تجعل من نفسها رجل دين أيها الإخوة، فلن يكون جزاءها إلا الخسار وإلا البوار، ولن أقول أكثر من ذلك، لن أقول. أما عند الجماهير فجزاؤها معروف. هذه الجماهير أيها الإخوة في أمثال هذه النقاط غير قابلة لأن يزيف وعيها، صدقوني، الجماهير في أمثال هذه النقاط غير قابلة، مغفلون. ومساكين هم الذين يطلبون من هؤلاء الباعة المتجولين محاولة تزييف أمثال هذه الشؤونات، مساكين، لأنهم بعيدون جدا عن مزاج الأمة، بعيدون جدا من وعن أيها الإخوة نمط تفكير هذه الأمة. كل أمة لها نمط أيها الإخوة، يسمى بالنمط الثقافي أو النمط الحضاري. اليونان كان نمطهم ماذا؟ فلسفيا، كان نمطا فلسفيا، الرومان كان نمطا فنيا عسكريا، المسلمون ما هو نوع نمطهم؟ إنه نمط ديني ملي، نمط الوحي، نمط الإسلام، نمط النص المقدس. وهذا النمط أيها الإخوة ليس من جنس نمط النصوص الأخرى في الملل والشرائع والأديان الأخرى إنجاز التعبير، يختلف تماما. لكن الذي حصل أن دول الاستكبار الغربي استطاعت في المنعرج التاريخي الأكثر حراجة أن تضرب ضربتها وتضع لبنة علمنة الحياة الإسلامية علمنة حقيقية في غفلة منا. ماذا فعلت؟ لقد أتت إلى المؤسسات الدينية، أتت إلى المؤسسات الدينية وفككت منها الوظائف الدنيوية، عزلتها وألغتها، عزلتها وألغتها، وأبقت على بعض وظائفها الدينية بالمعنى الكهنوتي للدين، بالمعنى الشعائري فقط للدين، بالمعنى الأخص وليس المعنى الأعم للدين. وهكذا أيها الإخوة نشأت الجامعة إلى جانب الجامع، وصار الجامع للتراتيل والتهويم والتسابيح فقط، والجامعة لصناعة الفكر والمفكرين. وكانت الخطة التي قدمت لرجال الاستكبار والاستخراج العالميين أيها الإخوة من لدن رجال الاجتماع السوسيولوجيين الغربيين ببساطة وباختصار تقوم على كلمتين: ترك الدين للعامة، ترك الدين للعامة، وصناعة مفكرين لا دينيين ملاحدة لائيين لا ينتمون إلى أمتهم ولا إلى نمط هذه الأمة الثقافية. وهكذا كان، وهكذا كان، وتغلغلوا أيها الإخوة في كل مناحي إدارة الحياة وتدبيرها، اقتصادا وإعلاما وصناعة الثقافة في جميع المستويات، وإدارة وسياسة حتى عسكريا للأسف الشديد. وهؤلاء توفر لهم من القوة والسلطة ما لا ولم يتناغم مع ماذا أيها الإخوة؟ مع رصيدهم الجماهيري. لذلك أصيبت الأمة، أصيبت هذه الأمة بالتشظي، بالتشعب، تمزقت هذه الأمة وأصبحت أمة تحترب في داخلها، رأسها عقلها في جانب هذا العقل، حتى عقل غير متفرد غير متوحد، أيضا عقل متشعب، وأطرافها في جوانب أخرى. تمزقت هذه الأمة، كانت ضربة قاسمة أيها الإخوة للأسف الشديد. لكن الله تبارك وتعالى يمكر مكره ويصنع لعباده بطريقته الخاصة. هنا توجد تكملة وذيل لهذا الموضوع، ربما إن شاء الله نتحدث فيها وحولها في مقام وسياق آخر. على كل حال أيها الإخوة، إن التقليد لا يصنع وصفة للعلاج، إن التقليد لا يمكن أن يعطينا تصورا لنهضة. نحن نتحدث الآن عن النهضة وسبب إخفاق النهضة العربية، لكن هل حقا كانت هناك نهضة عربية في القرن 18؟ عن أي نهضة يتحدثون؟ إنهم يتحدثون عن استعارات، عن مجرد أيها الإخوة مقولات مترجمة تردد مرارا وتكرارا لكن ليس لها رصيد في الواقع. وهكذا فهمنا للأسف كلنا، أخطأنا الطريق إلا من رحم الله، جعلنا أيها الإخوة ندرك، جعلنا ندرك النهضة على أنها مقولة فكرية، مقولة أيديولوجية، ومن هنا أغرقنا في النقاشات الفكرية الجدلية أيها الإخوة، في النقاشات الأيديولوجية، ظنين أن النهضة هي فقط مجرد مقولة فكرية، مقولة أيديولوجية. بالعكس، النهضة الغربية قبل أن تكون مقولة أيديولوجية كانت على مدى 3 قرون ونيف مقولة تاريخية، وبعد ذلك أمكن تكثيفها في مقولات أو بضع مقولات أيديولوجية فكرية هكذا. لكن نحن ظننا أن الفارق فقط هو فارق فكري أيديولوجي، فإذا ما اختصرناه بمزيد من الجعجعة، بمزيد من الكلام، بمزيد من تسويد كل بياض، فقد أصبح الفارق وأصبحت الهوة مردومة أو صغيرة جدا، قليلة جدا جدا، محتملة بيننا وبين الآخر. هذا ما لم يكن أصلا، هذا ما لم يكن. أيها الإخوة، نحن دخلنا في مثل هذه التجربة قديما، في يوم من الأيام كنا نحن العرب الغساسنة في بلاد الشام، مجرد ببغاوات، مجرد مرددين مقلدين للروم، للروم الشرقية اللي في زنطة. وكنا نحن العرب في بلاد ما بين النهرين العراق الآن، مجرد ببغاوات ومقلدين أيضا. لماذا؟ للساسانيين، للفرس. ودائما المقلد فيما يختص بمقولة التقليد، في مورد التقليد، المقلد في موارد التقليد دائما أمهر أيها الإخوة وأحدق من أستاذه. النسخة دائما هنا تكون أصل من الأصل، لكن في مورد التقليد ليس في مورد إيه؟ في مورد الإبداع والإضافة والتأسيس، في مورد التقليد. ولذلك مظاهر الرف، مظاهر البذخ، مظاهر التحلل الأخلاقي تكون في الشعوب المقلدة ثانويا أكثر من الشعوب الأولية في هذه الأبواب. معروف هذه ظاهرة اجتماعية مرصودة. الشاعر الأحمق العربي القديم يقول: وإذا سكرت فإنني رب الخورنق والسدير، وإذا صحوت فإنني رب الشويهة والبعير. أحمق أبله في حال سكره، وكان صادقا مع نفسه، يظن نفسه النعمان الأكبر، إنه رب الخورنق ورب السدير. السدير نهر في جهة الحيرة، وأما الخورنق فهو قصر أسطوري. ليس معنى كونه أسطوريا لم يكن، بالعكس هو القصر الذي كان، لكن لم يكن مثله لملك ساسان، لم يكن في بلاد الفرس أيها الإخوة مثل خورنق المنابرة. لماذا؟ لأنه قصر المقلدين. واليوم نرى في التلفاز أيها الإخوة أن هناك معارض للسيارات، ومعارض للملبوسات والمشمومات والمطعومات والمشروبات والمركوبات في بلاد الخليج وغيرها، والله لم نرى مثلها في أوروبا ولن نرى، لأنها معارض المقلدين، أصل في مورد التقليد من الأصليين أصل. وهكذا كان قديما، لكن نحن لم نسمع، لم يعثر لنا التاريخ أيها الإخوة اسما لقصر لملك ساسان، لا نعرف، لكن نعرف الخورنق، كلمة أسطورية يرددها الشعراء إلى اليوم، الخورنق والسدير، وبعضهم حسب أن السدير هو قصر آخر. لكن هل صاحب الخورنق هذا أورثنا حضارة؟ أورثنا مجدا؟ ترك شيئا يعتد به؟ لا شيء، لم يترك شيئا. لكن هذا العربي التائه الأحمق أو المتحامق المسكين، بلا معادلة للحياة، بلا معادلة للإبداع، بلا صيغة للإضافة، بلا صيغة للحركة، هذا الأعرابي مثله ومن كان أدنى منه وأوطى، يوم امتلك هذه المعادلة وكان ربا للشويهة والبعير ولم يكن ربا للخورنق والسدير، صار بعد ذلك أستاذا للأمم، قائدا للبشرية، أعطى مثالا وأنموذجا معجبا جدا، بالغا ماجدا للعلم، للحضارة، للثقافة، للعدل، للرحمة، للإنسانية، للمشاركة، شيء غريب جدا جدا. بلال ابن رباح، سهيل الرومي، سلمان الفارسي، أبو ذر قطع الطريق. ما الذي غير هؤلاء وهم دون هذا العربي؟ لأنهم كانوا عبيدا، هذا العربي الأحمق كان حرا سيد نفسه، لكن الأوهام كانت تتسيد عليه، لكن هؤلاء كانوا عبيدا، كانوا في الرق أيها الإخوة، كان نصف أحياء أو كسور أحياء، كسور بشر، كسور آدميين. ما الذي جعل منهم بلالا وصهيبا وسلمان وأبا ذر الذين نعرف؟ إنها معادلة الوعي أيها الإخوة، إنه نور جديد، هذا النور أحدث نقبة، أقام قيامة، فجر ثورة في نفوسهم، بإزاء نفوسهم، على نفوسهم، أول ما أنكروا، أنكروا ذواتهم، أنكروا عبوديتهم، أنكروا ذواتهم المسحوقة الممحوقة، ثاروا عليها، رفضوها. من قبل كانوا في حالة ماذا؟ في حالة اغتراب عن ذواتهم، في حالة استلاب عن ذواتهم، فقدوا إنسانيتهم، لقد كانوا مجرد أشياء لا أكثر ولا أقل. لكن بالمعادلة الجديدة التي جاء بها ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام من لدن رب عظيم رحيم بهذه الأمة، أرانا أن يستنقذها وأن يخرجها فعلا خير أمة أخرجت للناس، صار هؤلاء غير ما كانوا، لقد صاروا غير ذواتهم بالأمس، صاروا شيئا جديدا، ثم بعد ذلك وهكذا أيها الإخوة، هو سير، هو سهم، هو اتجاه الحركة. ثورة على النفس أولا، رفع لحالة الاغتراب عن الذات، وبعد ذلك ثورة على الآخر، على المجتمع، على الظلم، على التمييز، على الطبقية، على الاستعباد، على التيه والضلال. في الخطوة الثانية ثاروا على هذا الآخر، على المجتمع. لقد صاروا ثوارا بعد أن كانوا عبيدا، لقد صنع بهم وصنعوا تاريخا بعد أن كانوا أيها الإخوة أعداء التاريخ. أتعلمون من هم أعداء التاريخ؟ أمثالهم البسطاء، الفقراء، المساكين، الجماهير السادرة، اللاغية، اللاغبة، إنهم أعداء التاريخ. التاريخ لا يسجلنا، لا يعترف بنا، لا يعطينا سطرا واحدا، ليس كذلك؟ التاريخ كله وقف وحجر على الآخرين، على المميزين، القلة. لكن هؤلاء أبوا إلا أن يجعلوا التاريخ يذعن ويجتو على ركبتيه أمامهم لكي يبدأ صفحة جديدة، صفحة أستغفر الله، فصلا بل نهجا جديدا. هكذا كان أيها الإخوة، لكن هؤلاء لا يدرون ولا يعلمون. نريد أيها الإخوة أن نعود من حيث ابتدأنا. هذا الدين الذي يقال أو يمكن أن يقال إنه استنفذ أغراضه، أدى ما عليه، لقد بلغ أجله، بلغ الكتاب أجله، فليغادر، فلينتهي، فلتطوى صفحته، ليطوى بساطه. هذا الدين أيها الإخوة هو الذي علمنا أولا وقبل كل شيء أن الإنسان كائن مسؤول، فنفى عنه العجز والمنقصة والسلبية، أبى أن يكون من القاعدة أو مع القاعدين. الإنسان كائن مسؤول، ولن نفهم هذه المقولة، مقولة المسؤولية، إلا إذا أسسناها على مقولة الحرية. لا معنى للمساءلة إذا انتفت حرية الإنسان، صحيح؟ قلت لكم قبل قليل إن نمطنا الثقافي نمط ديني نصي، ليس نمطا فلسفيا. لذلك يمكن أن نختصر مشكلة القضاء والقدر والجبرية أيها الإخوة، مشكلة الحرية والاختيار، في كلمة واحدة بنهج قرآني. لو كانت الجبرية حقا وحقيقة لأهدرت وظائف النبوة، لفقدت الرسالة مغزاها، لفقدت التشريع سماوية كانت أو أرضية وضعية معناها، لأصبح الإنسان، كل إنسان حرا، حرية مطلقة. لو كانت الجبرية حقيقة لكان كل منا حرا حرية مطلقة. لماذا أيها الإخوة؟ لأن القيود الأخلاقية والمعاني التشريعية، لأن الوحي، الحلال، الحرام، العيب، الما ينبغي واللا لا ينبغي، كل هذه المعاني ستسقط، ستفقد رصيدها إزاء مقولة ماذا؟ الجبرية. وبالتالي سيصبح الإنسان حرا حرية الحيوان، بل أكثر تسفلا من حرية الحيوان، حرية مطلقة. إنها الفوضى بعينها، هي الفوضى التي انتهى إليها مشوار الغربيين، فوضى ما بعد الحداثة. هكذا أيها الأخوة، هذه أول كلمة، هذا ما علمناه هذا الدين العظيم. الأدلة النصية على ذلك كثيرة جدا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. هذا أول ما علمناه هذا الدين. الشيء الثاني أيها الإخوة ينبني على أيضا على هذا المعلم وعلى هذا المعنى، الشهادة. وفي هذا آية القرآن، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. كلمة الشهادة أيها الإخوة في المنظور القرآني لها معنى وسيع جدا جدا. شهادة الدم، الشهادة الحمراء، هي بعض معنى هذه الشهادة العامة. شهيد الدم أيها الإخوة قدم شهادته وكتبها بدمه ليكون شهيدا. ما معنى ليكون شهيدا؟ تبهوا، تكون شهداء على الناس، ليكون شهيدا أنه أبرأ ذمته وخرج من ورطة العجز وأدى ما عليه، أما أنتم فامرؤ حجيج نفسه. هكذا، وهنا انتفى منطق الخطيئة والكفارة، المنطق الكنسي منفي تماما. لذلك إذا سمعتم أو إذا قرأتم لبعض يتحدث أو يحدثكم بمنطق أن فلانا قام وضحى نفسه، وضحى ما يملك من أجل ماذا؟ من أجل أن يرفع العتب عن أمته، من أجل أن يرفع عنهم المساءلة. فهذا منطق النصراني، فارفضوه، مرفوض أيها الأخوة، نكفر بهذا المنطق، غير صحيح. والعقلاء رفضوا هذا المنطق. شهيد الدم كتب الشهادة بالمعنى إيه؟ الخاص، ليؤدي أيها الأخوة قصة من المعنى العام، وأنتم وأنا كلنا أجمعون يجب أن نؤدي قصتنا من الشهادة أيها الأخوة. لماذا؟ في مسائل الاجتماع، في مسائل المجتمع، في مسائل التاريخ، الوقائع والعوامل، الأحداث والخلفيات، النتائج والأسباب تحكمها علاقة تآزرية، علاقة تكافلية، علاقة لا تترك أيها الأخوة ندحة أو مدوحة أو هامشا ضيقا لاعتذار معتذر بحسن النوايا وحسن الرغائب، إلا أنه قاعد قعود العاجزين غير موجود، هذا الهامش غير موجود. ومن هنا أيها الإخوة تكون العقوبة حين تكون عامة لا تستثني أحدا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أنها تأتي على الجميع. لماذا؟ لأن العلاقة أزورية. يقول عليه الصلاة والسلام: أيما أهل محلة باتوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمة الله، ليس من جيرانه الأدنين، من كل أهل المحلة. الآن حين يظلم مسلم ويسكت المسلمون ويسلمون بالأمر الواقع وأمثال هذه الحلقات اللفظية، كلهم آثمون أيها الإخوة، ليس لهم عذر أمام الله تبارك وتعالى. فانتظر بعض هؤلاء المتمعقلين 14 قرنا حتى يأتي فيلسوف أديب روائي وبلا شك هو كبير وموهوب، دوستويفسكي، ليقول كلمته التي هو في الحقيقة مسبوق إليها بأكثر من معنى، ليقول: حين ترتكب جريمة في مكان ما في المجتمع، فحتى أولئكم الذين لم يشاركوا فيها بشكل مباشر تتلطخ أيديهم بدماء الضحية. لأنه يفهم هذا الأديب الفيلسوف أن العلاقة في إطار المجتمع والتاريخ تآزرية، لا تترك مجالا للاعتذار. ديننا سابق أيها الإخوة، والنصوص في تأكيد هذا المعنى وترسيخه كثيرة جدا، لكن نحن نعطي إلماعات فقط لأن المقام لا يتسع، نعطي إلماعات. ديننا الذي يقال استنفذ بصيغة الاستفهام، استنفذ أغراضه، هكذا بفتح الهمزة، استنفذ أغراضه. هذا الدين دين نبي منا وإلينا ومن أجلنا، فكيف يستنفذ أغراضه؟ فمهما اعترفنا بنبوته لن يستنفي هذا الدين أغراضه. هذا النبي الأمي المبعوث من الأمة، وهي أمة أمية أيضا مثله عليه الصلاة والسلام، إما نسبة إلى أمه وإما نسبة إلى أمته، لأنه منهم، هو منا أيها الإخوة، نحن فقراء وهو فقير، نحن مساكين وهو مسكين، نحن لسنا من أنسان أبناء الشمس أيها الإخوة أو أحفاد الشمس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام. وكان يقولها بكل فخار: إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، لست بملك ولا ابنا لملك، هو محمد بن عبد الله وحسب عليه الصلاة والسلام، النبي الذي رعى الغنم على قراريط. وقال أيضا بكل الفخار والاعتزاز: وما من نبي إلا ورعى الغنم، لأن الأنبياء جميعا ضربهم واحد أيها الإخوة، هو منا ولنا وإلينا، يشعر بنا ونشعر به جدا. قد روى الإمام الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد رجال الثقات عن عبد الله بن مسعود رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنه قال: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة أقطعني أرضا، أعطاه قطعة أرض يتعيش منها، يرتزق، يرتفق بمنافعها، فقال بعض أصحابه: يا رسول الله نكبة عنا، تنكبت عنا، تخطيتنا إلى هذا الفقير المسكين، إلى هذا الصغير الذي تزور عنه العيون، نكبة عنا يا رسول الله؟ قال: فلما بعثني الله إذن؟ الله أكبر على هذه الكلمة، لم يبعث الله لكي يعلمنا كيف نضع اليد أيها الإخوة فوق السرة أو تحت السرة أو تحت أي ثدي وبأي طريقة. هذا هدف الرسالة، لما بعثني الله إذن؟ ما بعثه الله ولا بعث إخوانه المبرورين ما الأنبياء المرسلين إلا ليقوم الناس بالقسط. قال: فلما بعثني الله إذن لا قدست أمة لا يعطى الضعيف فيهم منهم حقا؟ أنا مبعوث لنصرة هؤلاء الضعفاء وأنا منهم وهم مني، أيضا، والآثار عنه في هذا الباب كثيرة جدا، فلنلتزم بهذا، وفيه الغناء والوفاء إن شاء الله تعالى. هكذا، فهو منا عليه الصلاة والسلام، هو الذي دافع عنا، هو الذي خلق وأوجد فينا روحا أن ندافع عن أنفسنا بهذا الدين العظيم أيها الإخوة. هو الذي علمنا أن المتضعف هو الذي يعطي رخصة الاستضعاف المستكبر، وبالتالي يحشر معه يوم القيامة على أنه ظالم مثله. وهذا فهم جديد ثوري أيها الإخوة، فهم ثوري بالمرة مثل هذا الفهم منه عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد أولي الألباب من المسيحيين شرقيين وغربيين لم يكونوا جدا معجبين بصورة المسيح، وقد قصصنا عليكم طرفا من نبأ المسيح عليه الصلاة والسلام في أربع حلقات لم يكونوا جدا معجبين بالصورة الأرثوذكسية الكنسية التقليدية للمسيح، الشخص الكئيب الحزين الذي قضى مشوار دعوته في مدة 3 سنين مطرودا ومضاردا، لينتهي مصلوبا شاكيا متفجعا من الألم والعذاب. ويليام بليك الشاعر الرسام الفيلسوف الإنجليزي الكبير في إنجيل الأبدية كفر بهذه الصورة الأرثوذكسية وصور مسيحا جديدا على مزاجه هو، مسيح قوي جبار ينتصر للضعفاء يصاول الظلمة وأدى ثمن الحرية وضريبة الثورة مصلوبا أيها الأخوة، لأنه هدد روما، هكذا صوره ويليام بليك. وأما جبران خير جبران في كتاب يسوع ابن الإنسان على نفس الخط وكأنه كان متأثرا، لأن ويليام بليك مثله شاعر ورسام أيضا وفيلسوف، بينهما مشابه كثيرة، تأثر ورفض الصورة النمطية للمسيح، رفضها بالمرة وأبى إلا أن يجعل المسيح إنسانا أعلى. يقول مثل النعيمي في تقديمه لمجموعته الكاملة إنه بشر بالمسيح هو السوبرمان الذي بشر به نيتشه الفيلسوف الألماني نيتشه. هل كان المسيح كذلك؟ لا ندري، لكن الذي ندريه أن محمدا كان فوق ذلك. ميكافيلي في كتابه الأمير يقول لقد علمني درس التاريخ أن نبيا لم يحمل السيف كان فاشلا دائما، لم ينجح من الأنبياء إلا الذي حمل السيف فإنه محمد بن عبد الله. أما رشيد سليم الخوري أيها الإخوة الشاعر النصراني المشهور فيقول هكذا أيضا معربا ومصارحا مستحنا بهذا المعنى، يكفر بمعنى ويؤسس كمسيحي إيمانا بمعنى آخر، إنه إيمان المسلمين، إنه المعنى الذي نؤمن به. أخ الهيجاء لا تعتب علينا وأحسن عذرنا تحسن صنيعة، تمرستم بها أيام كنا نمارس في سلاسلنا الخضوع، فأوقدتم لها جثثا وهاما، وأوقدنا المشاعل والشموع. والمعاني واضحة لمن تأمل. ثم يقول إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد واهجر يسوع. إذا حاولت رفع الضيم فاضرب بسيف محمد صلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم وبارك وشرف وكرم واهجر يسوع. أحبوا بعضكم بعضا وعظنا بها ذئبا فما نجت قطيعا، فيا حملا وديعا لم يترك في الورى سوانا حملا وديعا. غضبت لذات طوق للحمام حين قلب عليهم الموائد وفتح أقفاص الحمام فطار الحمام، وقال يا أولاد الأفاعي الكلمة المشهورة، قال غضبت لذات طوق حين بيعت ولم تغضب لشعبك حين بيع. ألا أنزلت إنجيلا جديدا يعلمنا إباء لا خضوع؟ شفعت لنا أمام رب الرحيم وما نحتاج عند أب شفيعة، أجرنا من عذاب النير لا من عذاب النار إن تكن مستطيعا. لكن محمد فعلها، محمد عليه الصلاة والسلام فعلها وأجارنا من عذاب النار والنير إن شاء الله إذا كنا فاعلين، وإذا كنا في نهج محمد وطريقه سائرين عليه الصلاة والسلام. هكذا نبينا أيها الإخوة منا وإلينا، يحمل قضايانا، يحمل همومنا، يعبر عنا. صدقوني أنا آسف جدا، لأنني سمعت بعض كبار العلمانيين واللائيين الملاحدة العرب حين يسمعون عشر معيشير هذه المعاني التي أسوق لكم والتي تؤمنون بها بلا شك وهي قناعاتكم الراسخة، ينتفض أيها الإخوة كالمراجع ويقول إذا كانت هذه المعاني صحيحة فلا بأس لا بأس، إنه يعترف. إذا ما الذي حصل؟ ما الذي يحصل؟ الذي حصل ويحصل أيها الإخوة هو تغييب لرسالة الدين، للمعنى الصحيح لهذا الدين، نوع من خلط الأوراق، جعل الأديان كل أديان أيها الإخوة في سياق واحد وفي سلة واحد أيضا. كلا، الإسلام متفرد أيها الإخوة بنصه بتجربته بإيحائه بقوته بعطائه، متفرد كل الفرادة. فهذا هو نبينا عليه الصلاة والسلام منا وإلينا. وأما كتابنا فهو الكتاب الذي حدثتكم مرة عن جزار الجزائر، الذئب المفترس اللاحم الدامي جاك شوستين، الذي يقول لم أرى ولم أسمع عن كتاب يصب في أعصاب أتباعه النخوة والقوة ورغبة التحرر والثورة كهذا القرآن. وهو جزار لا يؤمن إلا بمنطق القوة، لكن القرآن قهره وقوي عليه. ترجم له صحائف من القرآن الكريم وحجب الكتاب المقدس ويتحدث هذا الحديث، الكتاب المقدس ويصدر هذا المصدر ويورد أصحابه هذا المورد. إنه مورد الأحرار أيها الإخوة، مورد الثوار، مورد أصحاب الكرامة من عباد الله، هذه الأمة المرحومة، هذه الأمة العظيمة، أخلاق الرجولة لا أخلاق الإناث كما قال ويل ديورانت. أيضا قال إن محمدا يعلم أصحابه أخلاق الرجال لا أخلاق النساء، الخوف والخور والفزع والتشكي والتباكي. فهل أخلاق الإناث أو أخلاق الرجال أغلب الآن على بعض الناس الذين يكتفون بالتباكي أيها الإخوة وبالتشاكي، وبعضهم يعلن يأسه وينفض يديه يغسلهما من هذا الدين، فليخبر هذا الدين الذي بلغ أجله. كلا كلا وحاشا، هكذا هذا الدين أيها الإخوة الذي يسأل عنه ويتساءل أستنفذ أغراضه، هو الذي يعلمنا أيها الإخوة، هذا الدين هو الذي يعلمنا، انتبهوا، أنه من لا دنيا له فلا آخرة له. أما من أراد أن يضحي الدنيا وأن يدير لها ظهره على وهم أنه يحتاز الآخرة من حذافيرها فوالم مخذول، إنه يضحك على نفسه أولا وأخيرا ولا يضره إلا نفسه. سأختم بهذه المقولة، كيف من لا دنيا له لا آخرة له؟ لا أضحك، لا أضحك الله سن الدهر أن ضحكت. بعض الناس سيضحك الآن على نفسه ضحكة المقهورين، أبعد هذا العناء وهذا البكاء وهذه العبادة وهذا القيام في سواد الليل الفاحم، نفقد الآخرة أيضا وقد فقدت الدنيا، ونحن نعيش ولا نزال نواصل فيها العيش بهون وبمذلة. نعم، ولا أضحك الله سن الدهر أن ضحكت، لأن هذه الحقيقة شرعا وقدرا، من لا دنيا له لا آخرة له شرعا وقدرا. كيف شرعا وقدرا؟ أما شرعا أيها الإخوة فقد لخصها إمامنا أبو حامد الغزالي قدس الله سره الكريم حين قال: من كان مستغرقا سحابة نهاره في تحصيل قوته من أيدي الظلمة، كما تفعل أمة العرب الآن أيها الإخوة، كما تفعل أمة العرب الآن، يستغرقون أوقاتهم وأوقات ذراريهم لكي يحصلوا رغيف عيش يقيمون به الأوت، وآخرون من الخوانين الأثمين والعياذ بالله يعيشون في الذهب والديباج والاستبرق مليارات المليارات يعجز عن عدها العاد أيها الإخوة، يحتاجون نفر قليلون من سفلة القوم، والناس لاغبون يأكلون التراب والحصى. هكذا هي حال أمة الحرب والمسلمين. رحماك ربي لهذه الأمة المحروبة ولهذا الدين المغدور. فمن كان مستغرقا سحابة نهاره في تحصيل عيشه رزقه من أيادي الظلمة متى يفرغ لعبادة الله؟ هذا قدرا من ناحية كونية، من ناحية واقعية عينية، بمنطق عيني واقعي أيها الإخوة، بمنطق راهن ملموس محسوس. كيف؟ متى تفرغ؟ انتبهوا إلى دعوة الخليل أبي الأنبياء إبراهيم، قال ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إذا أردت أن يعبدوك، إذا أردت أن يشكروك، أعطهم الضرورة على الأقل، نصاب الحياء الكريم، لكي يفرغوا بعد ذلك لعبادة الله وشكره تبارك وتعالى. أما أن تستغرق الأعمار من أجل العيش، رغيف الخبز، أين العبادة؟ أين الدين؟ أين التفرغ؟ مستحيل، غير موجود. وأما شرعا أيها الإخوة، فإن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إذ خلقنا لكي نركع ونسجد فقط، الركوع والسجود وما دار مدارهما إنما هي أيها الإخوة شحنة، طاقة لكي نستطيع مواصلة المسير في تحقيق المقصد الأعظم. مقصد ماذا؟ مقصد تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى ضمن الاستخلاف الإلهي للإنسان في هذه الأرض، في هذه المعمورة. وهذا الاستخلاف تبرز أعلامه أيها الإخوة، وفي مقدمتها علم ماذا؟ الاستعمار، عمران هذه الأرض، ارتفاق خيراتها، استخراج كرائمها. هكذا هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، إني جاعل في الأرض خليفة. أين دور المسلمين اليوم؟ لا خلافة ولا استخلاف ولا عمران ولا استعمار، إنهم أوشك أيها الإخوة أن يكونوا عالة على أنفسهم وعلى آخرين، محسوبون بحساب النقص لا بحساب الزيادة. فحتى قدرا فشلنا أن تكون لنا آخرة، لأننا فشلنا في تحقيق مقصد الله من خلقنا. الله أكبر. على عكس أسلافنا الميمونين الذين فعلوا هذا على أحسن وجه يكون، على أحسن وجه يكون. وكم يحزن المرء ويغم وتغشاه غاشية الألم والمرارة حين يرى بعض المسلمين وبعض المعلمين وبعض المتمشيخين يستغرق نفسه والآخرين، يستغرق ذهنه وعقله ووقته أيها الإخوة وأمه، في ماذا؟ في تعليم الناس بعض الرسوم والمراسم، بعض رسوم الدين التي تتعلق بالقشور والذيول والفضول، ويترك المغزى، المقصد الحقيقي الذي به تكون هذه الأمة حقا خير أمة أخرجت في الناس. ولا تكون خير أمة إلا وهي أول أمة إن شاء الله. فهل هي الآن أول أمة لتكون من بعد خير أمة؟ الأمر يحتاج إلى إطالة نظر وإلى معاودة نظر وتفكير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكافه يا رب العالمين، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر، اهدنا واهدنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات أجمعين، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذا المقام الكريم، ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر المسلمين، واخذل من خذل عبادك الموحدين. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى